بنتني ما بلاش يا سايب أرضينا ما بلاش تغيب عنتني ما بلاش قولي مين هيملى في يوم مكانك قولي مين يعوضني حنانك حزني قولي مالك قولي مين ما بلاش تجيب عنا تاني ما بلاش يا سايب أراضينا ما بلاش تجيب عنا تاني يعوضني حنانك قولي مين في حزني قولي مالك قولي مين الحقيقة ان الحياة ضحكت علينا لا الفراق ولا اللقاء كانوا بإيدينا لما يومها حضنتني وبعدين مشيت ان ده الحضن الاخير كنت سيبني لحد اخر لحظة جنبك سيبنا اقولك قد ايه وازاي بحبك مهما طال بينا البعاد مش هنسى حبك واشوفك يوم على خير I'm not afraid.